فوافق قيصر. وعبد الله يقول في نفسه: أتى الفرج لهؤلاء الأسارى. نعم، وقبل رأس الظالم ويطلق أسارى المسلمين، دنا بعزة وهيبة وقبل رأس قيصر. وعندما وضعت قدم عبد الله بن حذافة المدينة النبوية، كان الخبر قد سبقه إلى أهلها. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو فرح مسرور بثبات عبد الله وقوة إيمانه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، وأنا أبدأ بذلك. فقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. يا عبد الله، يا عبد الله، في هذا الزمن، يا عبد الله، هذا الزمن، دعنا نقبل رأسك، دعنا نقبل رأسك، وانطلق إلى المسجد مصليا، دعنا نقبل رأسك وكن ثابت الإيمان قوي الرسوخ. يا عبد الله، دعنا نقبل رأسك وفك أسرك من رق الشهوات ومواطن الريب والخنا، دعنا نقبل رأسك مرات ومرات، ولا تكن إمعة يسيرك الأعداء حيث شاءوا. وهذا الذي نراه في كثير من شباب الإسلام، لكن الأمل بإذن الله جل وعلا في هؤلاء الشباب أنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى، وسيبدأون حياة جديدة، وسيفتحون صفحة بيضاء فيها كل طاعة وقربة وكل نصرة لدين الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين. اللهم أصلح نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين. اللهم من أراد شبابنا ومجتمعاتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا العزة والجبروت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز هذا الدين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أيد المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى يا رب، فاجمعنا معا ونبينا في جنة تسمي عيون الحسد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فناديت يا إلهي فامح عن قلبي سوادا، كريم فلقد علمت أن في ديني السعادة. فناديت يا إلهي فامح عن قلبي سوادا، كريم فلقد علمت أن في ديني السعادة، أن في ديني السعادة، أن في ديني السعادة. ومن إصداراتنا: سار بخطواته المتهالكة حتى وصل إلى باب الغرفة، فتح الباب ودخل وأغلقه وراءه بإحكام. التفت إليها وزاد خفقان قلبه وتسارعت النبضات. كانت تلك الفتاة تجلس في زاوية الغرفة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها وجلست القرفصاء تحتها. أقبل إليها وشعر بشيء ما يجذبه نحوها، ثم انحنى إليها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. ثم رفع رأسها بيده وكانت الصاعقة: يحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي. آه وآه ثم آه، كيف أنجوم العمل؟ كان في الننبات من حال الحياة، ثم أضحى ثعلبا عند الممات. قبح الله صديق السوء لم ألق منه غير بؤس أو شتات. لقد كنت في من غسله في مغسلة الموت، سأترك لكم البيت، لن تروني بعد هذه الليلة أبدا، لن نعطيك حتى تأتي بأختك إلى هنا. لا لا، حرم الجميع من الوكر، معك شيء؟ وانتحر الطفل بسكين أولئك الذئاب، أبوك مات قبل 5 أشهر. يا رب لا تحرمني صحبة الخير، لا تسأل عن صوتي فهو الآن أسير تلك السموم. وأبحث عن نعيم غير أني، أذوق المر في كل الشراب. إلى كل العقلاء يا شباب الإسلام، هل ذقتم حلاوة الأخوة الإيمانية؟ فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بعيد. تائس أشكو ترى. أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم فإليكم حديث الأحزان. صاحبي قتلني محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. ومن إفطاراتنا يا رب أنا عائد إليك، أنا عائد إلى الصلاة، أنا عائد إلى بر الوالدين. عائد والله أنا وحبيبي، وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب. إلى كل شاب يشتكي من هجر حبيبته له، إلى كل فتاة تحزن من بعد عشيقها، إلى كل اثنين شربا كأس الغرام سويا لهرا ساعات طويلة من الليل تجرع الغصص والآلام، إنهما يحبان بعضهما حبا كبيرا. لكن ومضى يجري خلف تراب وذريق شهوة أغرام، فلك دروب السر جميعا حتى تيمت لا قدما، يبحث عن حضن يسعده، يبحث عن حضن يرضى. فتدعو أمواج العشق بسمتها أترت عينا. يا أيها الشاب قلبك وحبك ليس لكل فتاة، ويا أيتها العفيفة يا أيتها المصولة حبك وعواطفك ليس لكل شاب يرمي بسهام الغرام. لا فلان لا فلان كنت تحبني كنت تعشقني، واليوم واليوم أنا وحبيبتي لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. هل علمتم كيف حالي؟ كنت في اسم وظلم، كنت في بؤس وهم، واقترفت كل ذنب لم يكن لي أي ضياء. أني الدنيا الدانية هكذا ضيعت عمري، يا لأحزاني المليئة.